الأخ بيسألني عن حديث أوله سفاح وآخره نكاح، ده لفظ الحديث. أنا قلت هذه الرواية أنا بفسر صوت النور لإخوانكم، قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، واحد زنى وتاب إلى الله، فرق كبير بين المقيم على الزنا والمقيم على الزنا، وبين من زنى مرة وتاب أو زنى 10 مرات ولكنه تاب، تاب وأراد أن يصلح خطأه، وهي تابت وأراد أن تصلح خطأها، نزوجهم ولا نقول لهم لا ما ينفعش؟ يبقى هذا اللي أوله سفاح وآخره نكاح. ماشي يا شيخ، الله يرضى عليك. ها.